الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله عز وجل يمن في شهر رمضان على من صامه له مقبلا على الخيرات تاركا للسيئات بخيرات عظام وبركات جسام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفقت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فينبغي أن نتجاوب مع هذا النداء العلوي الخالد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن المعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يقبل على الخير ويمسك عن الشر إلا بتوفيق من الله عز وجل، وينبغي أن نقبل على من بيده الأمر، ندعوه ونرجوه أن يوفقنا للخير وأن يزكي أنفسنا حتى تقصر عن الشر. قال بعض السلف: تأملت جماع الخير فوجدت أبواب الخير كثيرة، الصلاة خير، الصيام خير، الحج خير، الخير أبواب كثيرة، ووجدت أن الخير كله بيد الله، فأيقنت أن مفتاح الخير هو الدعاء. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله رحمة واسعة: لو أن قلبي جعل عن يساري، ولو أن الخيرات كلها جعلت عن يميني، فإني لا أستطيع أن أضع شيئا من تلك الخيرات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. فلا حيلة لنا في الإقبال عن الخير والإمساك عن الشر إلا بصدق اللجئ إلى الله عز وجل والإلحاح عليه بالدعاء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. وقال سفيان الثوري: يا من أحب عباده إليه من أكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من ترك سؤاله، وليس غيرك كذلك يا رب، والله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. فألح على الله عز وجل في الدعاء ولا سيما في رمضان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد. دعوة الوالد، أي دعوة الأب أو الأم للولد أو على الولد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. هذه الدعوات لا ترد لا شك فيهن. وليحرص العبد على أن يأتي بشروط قبول الدعاء، وأن يقصر عن أسباب موانع الاستجابة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأن صاحبه يستشعر أنه مفتقر إلى الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقه ورزقه، وهو الذي يستجيب دعاءه، وهو الذي يمنحه نواله، وهو الذي يخرجه من كل ضائق. فالدعاء هو العبادة، لكنه لا يقبل من قلب غافل عن مثل هذه المعاني، لاه عنها. وإن جرت كلمات الدعاء على لسانه وانطلقت كالسهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي يستبعد، كيف يستجاب له؟ أخرجه مسلم. فمن أسباب إجابة الدعاء إطابة المطعم. هذا الحديث اشتمل على بيان بعض آداب الدعاء، وجملة من شروط الإجابة، وطرف من موانع الاستجابة. فمن شروط استجابة الدعاء أن يكون الطعام والشراب واللباس من حلال. قال وهب بن منبه: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. ومن أسباب الموانع أكل الحرام عياذا بالله من ذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أسباب إجابة الدعاء، منها السفر. السفر يقتضي إجابة الدعاء، ما الدليل؟ ثلاث دعوات لا ترد، منهن دعوة المسافر. السفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، فكيف مع الإطالة يطيل السفر؟ مع إطالة السفر وقلة الناصر والمعين يحدث في القلب كسرة، ومن أسباب إجابة الدعاء انكسار القلب بين يدي مولاه. ثم قال: أشعث أغبى، وهذه من أسباب إجابة الدعاء. عن ابن عباس رضي الله عنه متحدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج للاستسقاء قال: خرج متبدلا متواضعا يمد يديه إلى السماء. فمن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين في صورة المتمسك لله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما سفرا خائبتين. أي منزلة أرفع من هذه المنزلة؟ أي مقام أعلى من هذا المقام؟ الله عز وجل يستحيي من عبده إذا دعاه رافعا يديه إليه يطلب من أن يردهما سفرا لا شيئا ينالهما. يقول: يا رب يا رب، أن يكرر يلح على الله عز وجل في الطلب متوسلا بربوبية الله عز وجل. قال عطاء: إذا قال العبد يا رب يا رب يا رب 3 مرات نظر الله إليه. فذكر ذلك للحسن حسن البصري، فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ من هم أولو العقول؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم على كل أحوالهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تأمل في هذه الآيات، يذكرون الله ويتفكرون: ربنا ما خلقت هذا باطلا. الآن هي في صدد ذكر صفات أولي الألباب. هناك شيء محذوف، ما هو؟ يقولون يدعون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما الذي أورد على خاطرهم ذكر النار وهم يذكرون الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ إن من يتفكر في خلق السماوات والأرض وينظر ما أودع الله في تضاعيفهم يعلم أن كل شيء في هذا الكون قام بالحق وللحق، فلا بد من يوم يحق فيه الحق منتصف فيه للمظلوم من الظالم. سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ما الذي يخيفهم من النار؟ ما الذي يخيفهم من دخول النار؟ الخزي، حتى لا يشيئون في يوم القيامة فيقولوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا، هكذا يكررون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربنا فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلى آخر الآيات. قيل لمالك: هل يجوز أن نقول في الدعاء يا سيدي؟ قال: فليقل يا رب، فإنها دعوات الأنبياء، حتى قال الله عز وجل في تلك الآيات: فاستجاب لهم ربهم ماذا؟ إني لا أضيع عمل عامل منكم. فهذا الدعاء الذي يقبل ويسمع ويستجيب الله له ويحقق للسائل نواله ومراده لابد أن يصحبه العمل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فهؤلاء الذين استجاب الله دعاءهم اتصفوا بأنهم على الخير، اتصفوا بالعمل الصالح. يا رب يا رب، لكن مع توفر هذه الشروط، مع تحقق هذه الشروط، استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب الله دعاءهم. لماذا؟ لأن المطعم من حرام، والمشرب من حرام، ونبت الجسد والدم من حرام، فأنى يستجاب له؟ دخل إبراهيم بن أدهم البصر فأقبل الناس عليه: يا أبا إسحاق، إن الله عز وجل يقول: دعوني أستجب لكم، فما بالنا ندعوه دهرا فلم يستجب لنا؟ قال: إن قلوبكم قد ماتت في عشرة أشياء، عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ادعيتم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركتم سنته، ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه، قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم، أكلتم نعم الله عز وجل ولم تشكروه. هذه كلها أماتت القلب، والله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. فإن أحببت، فإن سرك أن تكون مستجاب الدعوة، فوفر الشروط وأمسك عن الموانع. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن الخير الذي ينبغي أن يحفل أن يهتم العبد به وأن يقبل عليه وأن يقطع أيامه وأن يمضي أنفاسه فيه ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذا سمعت الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ما الخير الذي نؤمر به في هذه الآيات؟ أن نذكر الله ذكرا كثيرا، وأن نسبحه بكرة وأصيلا. فما الموعود إن فعلنا ذلك؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فإذا فعلتم ذلكم أي أكثرتم من ذكر الله عز وجل فإن الله عز وجل يصلي عليكم هو وملائكته. وأي رفعة تداني هذه الرفعة؟ وأي مطلب فوق هذا المطلب؟ أن يصلي الله عليك. من أنت حتى يصلي عليك الله عز وجل؟ إذا سرك ذلك فأقبل على ذكر الله ذكراً كثيراً. فما الذي يتسبب عن ذلك؟ فإذا صلى الله عليك وإذا صلت عليك ملائكته هذا يخرجك من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو رحيم بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بأن يلهمهم ذكره ويشد ظهرهم على الطريق الواصل إلى الجنة، وفي الآخرة بأن يقيهم ويؤمنهم من الفزع الأكبر ومن دخول النار، ويمن عليهم بدخول الجنة. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. هيأ لذنوبهم المغفرة والصفر، وهيأ لأعمالهم الصالحة الأجر الجزيل والدرجات الرفيعة في جنات الخلد، حيث لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة. المقصود أنهم نالوا غنائم كثيرة جدا في وقت قصير، في وقت وجيز. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، ما رأينا بعث قوم من المسلمين أو من غير المسلمين أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ فأحسن وضوءه ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه صلاة الغداء، صلاة الصبح، ثم عقب ذلك بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. غنيمة هذا أعظم من غنيمة من؟ من بعث كامل من المجاهدين، من كثيبة كاملة من المجاهدين في سبيل الله، في شغل يسير، في وقت وجيز، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. فضل الله واسع، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما الذي يحبس ألسنتنا عن ذكر الله عز وجل؟ ما الذي يغفلنا عن الانشغال بذكر الله عز وجل؟ حاول أن تذكر الله عز وجل لحظات تجد نفسك قد غفلت إلا من رحم الله. لماذا؟ لا بد من ترك المعاصي والذنوب حتى يبقى اللسان رطبا بذكر الله عز وجل. كلمات يسيرة لا تحتاج إلى جهد كبير، لا تحتاج إلى بذل طاقة كبير، والأجور عليها عظيمة. فما الذي يغفلنا عنها؟ ما الذي يحبس ألسنتنا دونها؟ لابد أن يعالج الأمر. ومن الخير الذي ينبغي أن نحفل به، أن نهتم به وأن نحرص عليه وأن نقبل عليه، التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب جميعها صغيرها وكبيرها. فالتوبة واجبة علينا في رمضان وفي غير رمضان، غير أنها في رمضان أنسى، لأن الفرصة مواتة، فالشياطين قد صفدت وأبواب النيران قد أغلقت وأبواب الجنان قد فتحت، ونادى منادي من قبل الرحمن: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فينبغي أن نقبل على التوبة. التوبة واجبة على كل أحد باتفاق المسلمين في كل حين وفي كل وقت. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قسمت الآية الناس إلى قسمين فحسب: قسم تاب، قسم تاب، وقسم ظالم، ولا قسم ثالث البتة. قال مجاهد: من لم يتب في كل صباح ومساء فهو من الظالمين. يقول الحسن البصري: إذا قرأت القرآن فاعرض نفسك عليه، فإن وجدت خيرا فاحمد الله عز وجل واسأله الزيادة، له المنة والفضل، وإن وجدت غير ذلك فتب وعد من قريب. فاعرض نفسك على هذه الآية. هل أنت من التائبين؟ فإن لم تكن فاحذر أن تكون من القسم التالي من الظالمين. قال ابن رجب في لطائف المعارف: من أصبح أو أمسى على غير توبة فهو على خطر. أي خطر؟ فإنه لأنه يخشى أن يلقى الله غير تائب فيحشره في زمرة الظالمين. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال شيخ الإسلام في رسالة التوبة: فالتوبة نوعان، واجبة ومستحبة. الواجبة هي التوبة من ترك المأمور أو فعل المحظور، ومن هنا يتبين لك خطأ كثير منا، خطأ كثير من الناس، إذ يظن أن التوبة لا تكون إلا من فعل الكبائر، إلا من فعل الذنوب. أنت مأمور بأعمال كثيرة، بواجبات كثيرة على البدن وعلى القلب، فإن تركت شيئا منها فأنت مطالب بالتوبة. فالتوبة الواجبة هي التوبة من فعل المأمور ومن ترك المحظور، وهي واجبة على كل المكلفين كما أمرهم الله عز وجل بها في كتابه وعلى ألسنة رسله عليهم السلام. والمستحبة هي من ترك المستحبات وفعل المكروهات. التوبة على قسمين: القسم الأول واجبة على كل الناس من ترك مأمور أو من فعل محظور، من ترك الواجب أو فعل الحرام، والثانية مستحبة وهي من ترك المستحب أو من فعل المكروه. فمن تاب التوبة الأولى، من اقتصر على التوبة الأولى، فهو من الأبرار المقتصدين. ومن تاب التوبة الثانية، الأولى والثانية، فهو من المقربين. ومن لم يتب من الأولى وهي التوبة الواجبة فهو من الظالمين. فالناس على قسمين، إما أن يكون يستكمل التوبة، يتوب التوبة الواجبة والتوبة المستحبة، يتوب من ترك الواجب ومن ترك المستحب ومن فعل الحرام ومن فعل المكروه، وهذا بأفضل المنازل. دونه من يتوب التوبة الواجبة فحسب. ما سواهما، من سواهما هو على خطر، لأنه من الظالمين. وقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة جيء بصيغة الأمر، وصيغة الأمر المجردة كما هي عند أهل الشأن تفيد الوجوب، وعلق عليها الفلاح لعلكم تفلحون. وعن الأغر بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتوبة، والأمر المجرد يفيد الوجوب، ويخبرنا بأنه يتوب إلى ربه في اليوم 100 مرة. فما الحال بنا ونحن مقصرون ومنغمسون في الكبائر والصغائر، وتاركون لكثير من الواجبات والمستحبات؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو يتوب إلى ربه في اليوم 100 مرة، فكم نتوب نحن إليه، إلى الله عز وجل في اليوم؟ ينبغي أن نتوب إلى الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان، والتوبة لا تقبل إلا إذا توفرت شروط، على رأسها الإخلاص. فالتوبة عبادة جليلة لله عز وجل، ينبغي أن يخلص العبد في إيقاعها بأن يتوب لله عز وجل، رجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا. ما المقصود بإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة نفس الهجرة، العمل نفس العمل، صورة ظاهرة للعملين متطابقة. ما الذي فرق بينهما؟ ما صاحبهما من نية. فمن كانت نيته صالحة قبل عمل، ومن كانت نيته لغير الله رد عليه عمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك معي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن الشروط التي ينبغي أن يحققها العبد ليقبله الله عز وجل الندم، هو أن يندم على ما فرط منه، هو أن يتقطع قلبه على ما وقع فيه من مخالفة مولاه، إلا أن تقطع قلوبه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. هذا ركن من أركان التوبة، بل هو ركنها الأعظم. وأن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أن يقلع عن الذنب وأن يعزم على أن لا يعود إليه. فمن زعم أنه تائب وهو مقيم على الذنب فهو كما قال المنذر: هذه توبة الكذابين. وأن تقع التوبة في وقتها. التوبة تجب على العبد على الفور، بمجرد أن يقع في الذنب يجب عليه أن يتوب. فإن أخر التوبة وقع في ذنب آخر. ما هو تسويف التوبة؟ التوبة تجب على الفور، بمجرد الوقوع في الذنب يطالب العبد بالتوبة. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فما الذي يترتب على ذلك؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. سبب الاستغفار هنا ذكر الله عز وجل. كيف كان سببا لذاك؟ إذا ذكروا الله عز وجل واستحضروا جلاله وما ينبغي له سارعوا بالتوبة فاستغفروا بذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. تسويف التوبة من الإصرار على الذنب وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا ترحموا، الجزاء من جنس العمل، واغفروا يغفر لكم، أي من أسباب الأوبة وتكفير الذنب التجاوز عن الأخطاء في حقك من قبل إخوانك. ارحم ترحم، من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يعفو لا يعفى عنه. يعاملك الله عز وجل كما تعامل عباده. وقال صلى الله عليه وسلم: وويل لأقماع القول، وويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر الله لكم، وويل لأقماع القول. ما معنى أقماع القول؟ الأقماع جمع قمع، يقولوا نحن المحقق، هو الإناء الذي يوضع في أعلى الأواني، في أفواه الأواني من فوق، لتعبره، لتتجاوزه السوائل إلى الإناء. فما المقصود بأطماع القول؟ الذين يستمعون القول فلا يتبعونه، الذين تطرق المواعظ أسماعهم آيات الله، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوال السلف، مواعظ العلماء، ولا تؤثر فيهم، تجاوزها إلى غير عمل، تجاوزها إلى غير وعي، لا تتحول إلى سلوك. ها نحن نسمع في هذا الحديث: ارحم ارحم ترحم، اغفر يغفر لك، فما أثرها في نفسي؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا تكاد تطل في الآذان حتى تختفي، تعبرها ولا تؤثر في القلب ولا يتغير بها السلوك. هؤلاء متوعدون بالويل، هؤلاء الذين يبقون على ذاك الذنب لا يغيرون من سلوكهم، لا يجددون حياته بما يسمعون من مواعظ القرآن، يبقون على الذنب يصرون عليه، هؤلاء متوحدون. وويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أن التوبة واجبة عليهم، يعلمون أن حالهم لا يرضي الله عز وجل، أن واقعهم لا يسر، يسمعون الآيات، يسمعون الأحاديث ولا تتجاوز آذانهم، لا تنفذ إلى قلوبه، لا تغير من سلوكه. ثم إن تأجيل الذنب، تأجيل التوبة من الذنوب، تطمس البصائر البصيرة، تظلم القلب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ارتكب العبد خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع وتاب واستغفر صقل قلبه، عاد إلى ما كان عليه، استنار ضميره، صفت نفسه، وإن عاد علته حتى تعلو قلبه، زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن في قول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. فالبقاء على الذنب وإضافة ذنب آخر وتكاثر الذنوب على القلب تذهب نوره، تطمسه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لابد أن تستعجل، أن تسابق إلى الخيرات، أن تتعجل في التوبة. ليس محمود أن تتأنى وأن تصبر وأن تبقى على الذنب، والموت يأتي فجأة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لابد أن تكون مستسلما لله عز وجل، مقبلا على الخيرات، تاركا للمنكرات في كل وقت وفي كل حين. فإذا فعل الذنب ولم يتب من قريب أضاف إليه ذنبا آخر، فإن وفق إلى التوبة فكثير منا يتوب من الذنب الذي وقعه وتبقى عليه توبة أخرى. ما هي؟ تسويف، تسويف التوبة، تأخير التوبة. وقل من يفطن إلى ذلك، وهذا لا يعذر بجهله إن كان متمكنا من العلم، بل هو معاقب من جهتين، من تركه للعلم ومن تسويفه وعدم توبته. ولا ينجي العبد من الوقوع في هذا المأزق وفي هذه الظلمة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب توبة عامة تستغرق كل الخطايا صغيرها وكبيرها في كل حال وفي كل وقت. ومن الأخطاء الذي يقع فيها بعض من يقع في الذنوب أن ييأس من التوبة، كيف والله عز وجل قد قال لنبيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا يفوت أن تستمع إلى هذه الآية وتتأمل قوله عز وجل قل يا عبادي، ما الذي كان متوقعا أن يقال؟ قل لعبادي، يقال قل لفلان يقول لك فلان كذا وكذا، أو يقال قل يا فلان الذي تريد أن تبلغه الخبر. فما السر وراء ذلك؟ تحت هذا اللفظ نكتة لطيفة، وهي أن الله عز وجل حين دعاهم إلى التوبة، حين أراد أن لا يقنطهم مما وقعوا فيه من ذنوب كثيرة، أمر أن لا يحجزهم عنه، حتى الخطاب صار كأنه يخاطبهم كفاحا مباشرة لا عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يقل قل لعبادي، وإنما قال قل يا عبادي، الخطاب ما زال مباشرا إلى هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقيلهم من عثرتهم، أن يستنهضهم من كبوتهم، من أجل أن يمن عليهم بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. وعن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت يا رسول الله رجلا قد عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، كل الذنوب صغيرها وكبيرها، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أتاها، فهل له من توبة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم فهل أسلمت؟ إن شرط التوبة الأول لا تغفر الذنوب إلا بالإسلام، فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له وأنك رسول الله. قال نعم. تفعل الخيرات وتترك السيئات، هذا شرط في التوبة، فيجعلها الله لك خيرات كلهن. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إذا أقبلت على فعل الخيرات وتركت السيئات وتبت إلى الله عز وجل توبة نصوحا، فتلك الذنوب على وفرتها وضخامتها وشناعتها كلها ستجدها شيئا تفرح به يوم تلقى الله عز وجل. يجعلها الله لك لا عليك خيرات كلهن. هو لم يترك ذنب إلا وأتاه، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد فعلها، ومع هذا فإن أسلم وأقبل على الخيرات وقصر عن السيئات، فإن الله عز وجل يمن عليه بأن يجعل أعماله السابقة كلها خيرات، فأي فضل فوق هذا الفضل؟ ألا نقبل على البر الرحيم؟ ألا نتوب إلى الرحمن الرحيم؟ ألا نستغفره مما فرط منا؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا، فقتله. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ما الذي يمنعك من التوبة؟ ما الذي يحجزك أن تنطلق إلى الله عز وجل وأن تعجل إليه وأن تقبل على الخيرات؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا، دع الأرض التي عشت فيها فلم تأمرك بمعروف ولم تنهك عن منكر، انطلق إلى أرض كذا وكذا، لماذا؟ فإن بها أناس صالحون فاعبد الله معه. في النهاية أخذته ملائكة الرحمة. ومن الأمور التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها في هذه الأيام المباركات أن يحسن صلاته وأن يؤديها في جماعة مع المسلمين في المساجد التي أقامها الله عز وجل لذاك لذكره. احرص كل الحرص على ألا يمضي وقتك وألا يشغلك شيء عن الصلاة، فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة. وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، لماذا يحشر مع رؤوس الكفر وصناديد الضلال؟ انشغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون، انشغله منصبه رئاسته عن الصلاة حشر مع فرعون، انشغله وظيفته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، وإن شغلته تجارته وماله وكده وسعيه عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف. من يرضى أن يحشر مع هؤلاء مع رؤوس الكفر؟ فليحافظ إذن على هؤلاء الصلوات. قال عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، إما اتباع السنة وإما الضلال. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كان المنافق لا يتخلف عن الصلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين، لا يستطيع أن يعتمد على نفسه فيخطو خطواته لوحده حتى يصل إلى المسجد، فيأتي محمولا بين رجلين، فهل الصلاة في قلوبنا كما كانت عند السلف والذين اتبعوهم بإحسان؟ الله عز وجل اشترط علينا، أمرنا بأن نتبع السابقين من المهاجرين والأنصار بإحسان، لا مجرد اتباع، لا مطلق اتباع، أن نتبعهم في عقائدهم، في منهجهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، في تعظيمهم لشعائر ربهم. وعن المسور بن مخرم أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو مسجى قد طعن طعن نجلة شارفته على الموت، فقال: كيف ترونه؟ كيف تجدونه؟ قالوا: كما ترون، إلى الله المشتكى. قال: أيقظوه بالصلاة فإنكم لن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة. وفي هذه الحالة في غيبوبة، مطعون، فليس شيء يوقظه إلا أن تدعوه إلى الصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقالها: إذن ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فقد ضيع، فهو لما سواها أضيع. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا والله يتولانا وإياكم. أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم. أختي تتبع الطريقة التجنية. هذا سائل يقول: عندي أختي تتبع إحدى الطرق الصوفية وهي الطريقة التجنية، وأنا أشاهد فيهم يتعاملون السحر والشعوذة ويقفون أمام شيخهم ويعظمون ويقولون له يا سيدنا. قطعت عنها زياراتي ولا أسأل عنها إلا اتصال هاتفي فقط. سؤالي: هل أنا قاطع صلة الرحم التي بيني وبينها؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الوقوع في مثل هذه البدع الكبيرة، وقوع في بدعة التصوف وبخاصة التيجانية، فرقة ضالة تعبد غير الله عز وجل، من الفرق القبورية، من الذين يستغيثون بغير الله عز وجل، ولهم بدع أخرى دون الكفر والشرك لكنها مردودة ومردودة، منها أنهم لا يقرؤون القرآن من بعد المغرب إلى الفجر، يشتغلون بالصلاة التي على النبي صلى الله عليه وسلم زعم، والله عز وجل يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، ورتل القرآن ترتيلا، ليش؟ لأن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. على كل حال، حاله مخالف للقرآن وللسنة، لكن ينبغي أن تناصح وأن يترفق في نصحها، وأن يحاول أن يأخذ بأيديها من ضلال الصوفية إلى نور التوحيد والاستقامة، حتى تستقيم على منهج السلف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فإن استجابت له، تجاوبت معه، فبها ونعمة، خير له من حمر النعم. فإن حاول معها وحاول معها وترفق بها وأصرت على ما هي عليه فينبغي أجرها. ما حكم صلاة التهجد بارك الله فيك؟ خرج عمر في ليلة من ليالي رمضان إلى المسجد، فوجد الناس يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يصلي معه جماعة والرجل ويصلي بصلاته غيره وهكذا. فقال: لو جمعتهم على إمام واحد. فجمعهم من بعده على أبي بن كعب وعلى أبي حليم، يصلون 11 ركعة من أول الليل، يطيلونها ويحسنونها. نعم، فإذا جئنا في هذا الوقت، في هذا العصر، وجعلنا صلاة أخرى من صلاة قيام الليل، تهجد وتراويح وتقسيم، وهذا التقسيم من حيث الاصطلاح لا بأس به، لكن قد يكون وراء اعتقاد أن أواخر رمضان تخص بصلاة أخرى ليست بقيام، ليست من باب الاجتهاد في الطاعات في أواخر العشر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وهذه من هذه الجهة بدعة قبيحة، وممن أشار إلى بدعتها سفيان الثوري والشيخ الألباني، وقال: يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل العشر الأواخر. ثم لفيها مخالفة لما أمر به عمر الصحابة واستمروا عليه من بعد. ولهذا لما جاء رجل يسأل الإمام أحمد عن أنه يريد أن يصلي في آخر الليل، والصلاة في آخر الليل لا شك أفضل من حيثه، لكنه كما يقال قد يعتري المفضول ما يجعله فاضلا، قال: سنة المسلمين أحب إلي. هذه السنة تؤدى جماعة من العبادات التي ينبغي أن يتحد فيها الناس، كما يتحدون في بدء الصيام وفي العيد. الصيام يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، ولا اعتبار لمصلحة أحد ولا لرأي أحد يصادم ما يتفق ويوائم الجماعة. لما قال عمر بن الخطاب له: والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، هل معنى هذا دعوة لهم إلى أن يفرق الجماعة إلى جماعتين؟ وبخاص أن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يمد السهر إلى السحر، لابد أن ينام، لابد أن يستريح، حتى لأنه يستيقظ مبكرا، يشتغل بكثير من الأشغال في سحابة النهار، في ساعات النهار. فإذا جعلنا لهؤلاء صلاة ولأولئك صلاة لأن ذاك وقت فاضل، خالفنا ما كان عليه السلف. كانوا يجتمعون في أول الليل يصلون جميعا. لماذا هذه سنة المسلمين أحب إليه؟ لأن استقر عليها العمل من أمر عمر بن الخطاب إلى اليوم. ولو أمرنا الناس جميعا أن يصلوا في آخر الليل لشق على كثير منهم. الذي يناسب أغلب الناس جمهور المسلمين أن تكون الصلاة عقب الراتب، ولهذا استحب كثير من الفقهاء قالوا أفضل وقتها صلاة القيام بعد الراتبة. ليش؟ ووقت السحر وقت التجلي، يتجلى الله فيه على عباده، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأجيبه. لماذا كان هذا الوقت هو الأولى وهو الأحب؟ لأنه يناسب عظم الناس أكثر المسلمين، فلا اعتبار لرغبة بعضهم في مزيد من الاجتهاد، فيجتمع مع رهط من المسلمين أو أكثر في آخر الليل، ما أن تجيء العشر الأواخر حتى تجد صلاة القيام بعد العشاء وقد قلت ناس الذين كانوا يصلونها، تأتي إلى آخر الليل تجد بعض المصلين هم فقط أقبلوا على التهجد وتركوا التراويح. وقد كره بعض الأئمة بخاصة التعقيد في المسجد الواحد. ما المقصود بالتعقيد؟ أن تجي جماعة عقب وراء جماعة أولى قد صلت وانصرفت، فيجيئون بعدهم ليصلوا. الأولى أن يصلي الجميع بعد الراتبة. فمن كانت نفسه طلعة عنده رغبة في قيام الليل فهو قد أدرك قيام الليل، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم يقطع بقية وقته في تلاوة القرآن، في حفظ القرآن، في الذكر، في التسبيح، في الدعاء، إلى آخر العبادات. العبادات التي يقوم بها العبد متنوعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارس جبريل القرآن، وكان أجود بالخير حين يلقاه جبريل. هذا من قيام الليل، قراءة التفسير، مدارسة السنة، إلى غير ذلك من العبادات التي يعمر بها العبد وقته. أما أن نفرق الناس إلى جماعة تصلي بعد الراتب ثم جماعة تأتي الحادي والنصف إلى الثالثة والنصف، ضعفاء المسلمين، الناس الذين لا يستطيعون السفر، الناس الذين في حاجة إلى النوم لا يستطيعون أن يصلوا معه، بل سمعت أن بعض المساجد يتغيب عنها كثير من جيرانها لأن الوقت لا يناسب. فسنة المسلمين ينبغي أن تكون أحب إلينا من غيره. هذا وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. عائشة زوجه تراه كيف يصلي وكم ركع يركع من الليل، عاشت معه في العشر الأواخر، عاشت معه في عامة رمضان، عاشت معه 9 رمضانات، ولم تراه في ليلة من ليالي رمضان بل ولا في غير ليالي رمضان يزيد على 11 ركعة. أما ما ذهب إليه البعض من كون صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فاركع بواحدة، هذا كان جوابا لسائل يسأل عن كيفية صلاة الليل لا عن عدد صلاة الليل. قال كيف صلاة الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إذا تجيء إلى راتبة الظهر تصلي مثنى مثنى مثنى، فإن خشيت الإقامة وقفت. لا، فراتبة قيام الليل 11 ركعة في رمضان أو في غير رمضان. ما يفعله البعض يصلي التراويح ثم يصلي التهجد بعد ذلك فيزيد على 11 ركعة يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال آخر، هل البقاء بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس يكون في نفس المكان في نفس مكان الصلاة أفيدون؟ جاء أن من صلى صلاة الصبح ثم جلس في مجلسه، ما المقصود بمجلسه؟ في مصلاه، ما المقصود بمصلاه؟ هذه يقولها للعربية الإضافة لأدنى مناسب. يقول شمس تراها أجمل شمس، فهل الشمس لطراها فقط؟ مسجدنا، ما المقصود بمسجدنا؟ نحن نملكه، ليش الإضافة؟ لأننا نصلي فيه. بي الإضافة هذه مصلاه، لماذا أضيف؟ أضيفت للمصلي، من كون هل المسجد كله مصلى له أو خصوص البقعة التي ركع وسجد فيها؟ اختلف أهل العلم في ذلك. الأحوط البقاء في نفس المكان، بل كان بعض أهل العلم يمنع طلابه من القيام حتى لجلب المصرف. لو صليت في مكانك الذي صليت فيه ثم تأخرت لتستند إلى الحائط، إلى الأسطوانة العرصة، هذا قد فاتك الأجر. لو بقيت في مكانك على القولين نلت الأجر، وهو كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين. حكم لعب مسدس الرش الذي يشتريه الأطفال بارك الله فيك، هذا واضح إنه فيه إداء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا يؤدي إلى أشياء خطيرة، منها العمى، منها إصابة بعض عيون الناس، فيه أذى بلا شك. حكم شراؤه إذا كان هو محرم فيه، فما حرمه الله عز وجل لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. ما هو المقدم عند احتساب نصاب الزكاة، نصاب الفضة أو نصاب الذهب؟ فكما تعلمون الفرق بينهم كبير في وقتنا هذا، وجزاكم الله خيرا. هذه الأوراق، الدينار منها قامت مقام العملة، قامت مقام الذهب والفضة في كونها أثمان للأشياء، فأخذت حكمها. تقدر في الزكاة بالذهب أو بالفضة، لأن قامت مقام إما الذهب وإما الفضة. إذا قدرتها بالذهب فات حظ الفقراء من كثير من الأموال، هذا هو الأنسب. ليش؟ لأن فيها مراعاة للفقير وليس فيها إجحاف للغني. الزكاة نعمة وليست ضريبة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من تزكي ومن تطهر؟ المال ولا صاحب المال؟ صاحب المال. ولهذا ذكر بعض المنسوبين إلى العلم يعني إذا وجدت من يقبل منك الزكاة فاشكره. ليش؟ لأن لولاه بفضل الله ما كنت مزكيا، كيف تمشي للحج؟ شوف من يتوسط لك، من يشفع لك من أجل أن تكون حاجا، هذا قد صنع إليك معروفا. لو لم يكن فقير يقبل الصدقة هل تكون من أهل الزكاة؟ لا. ما أثر الزكاة في الدنيا وفي الآخرة؟ عظيم. حسبك أن الله عز وجل قال فيها تطهرهم، مش تطهر أموالهم، مش تطهر الأموال، تطهرها، تطهرهم وتزكيهم. ليش؟ بواسطة الزكاة. ف فلو أخذ منه الزكاة هذه ليست ضريبة وليس في ذاك إجحاف. هذا والله أعلم. والدي وعند الإفطار الدعاء الاستفتاح في صلاة التراويح يكون في كل تسليمة أو في أول الصلاة فقط؟ هذه الركعات مستقلة، مجرد أن يصلي يكبر أي صلاة كانت سابقة لابد أن يستفتح، مستحب، هي ليست عبادة واحدة. بدليل لو أنه صلى الركعتين التسليمة الأولى، في التسليمة الثانية انتقض وضوءه، هذا لا يسري إلى الركعتين الأوليتين، فكل ركعتين من هذه الركعات عبادة مستقلة، فهذا الدعاء يكون في استفتاح الصلاة، فلا بد أن يستفتح، يستعيذ من الشيطان الرجيم، يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. ليش تسمى بالتراويح؟ قيل إنها أخذت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل يصلي 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. شو معنى ثم؟ للفصل، للتراخي، لا بد أن يكون بين الأربعة الأولى والأربعة الثانية فاصل. ولهذا الأظهر من قول عائشة هذا أن الأربعة تصلى بتسليمة واحدة أو بتسليمتين؟ تسليمة واحدة. لا، هذا ذهب بعضهم إليه واللفظ يحتمله، لكن هي قال لو قلنا صلى بنا الشيخ محمد 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى بنا الشيخ فلان 4، لا بد أنه قد سلم تسليمة واحدة في 4، تحتمل وتحتمل. راوية الحديث نفسها روت أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا يحمل هذا المجمل على المفسر الواضح من كون صلاة الليل الأصل فيها ركعتين ركعتين، فليس من صور القيام الليل في السنة أن تكون 4 متصلة. هذا قال يصلي 4 ثم يستريح، ثم 3 يستريح، هذه الاستراحة اشتق منها الاسم صلاة التراويح. أظن هذا كافي. أقرأ آخر سؤال. هذا يقول نود من الشيخ نصيحة الشباب الذين يخرجون إلى البلد عند الشروق للتأكد من أن الليلة ليلة القدر، ومن ثم ينشرون ذلك عند التحقق من أن الليلة ليلة القدر، وما لهذا من إضعاف الإمام في باقي الشهر. إيه، ذكر هذا بعض أهل العلم، لو بدت لإنسان علامة ليلة القدر واتضح له أنه وتيقن أنه قد أدركها، قالوا هذا لا يشيع هذا بين الناس. لماذا؟ يرحمك الله، لأن من مقاصد إخفائها في الشرع أن يجتهد الناس في سائر الليالي، هم يكسبون يغنمون، يقبلون على الخير، يقبلون على الصلاة، يقبلون على الدعاء، يقبلون على تلاوة القرآن، يقبلون على كذا، فإذا أخبرهم بأن هذه الليلة قد فاتت فمعنى هذا أنهم قد طبفوا. الغرض من إخفاها ما هو؟ مزيد اجتهاد في كل ليلة، لا يخص ليلة بالاجتهاد دون غيرها. هذا وبالمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى اثنان منهم فأخفيت على الأمة. هذا التلاعي، هذا التناحر، التشاحن الذي بيننا، التشاكس، هذه المشاكل التي تقع بين المسلمين تحرمهم من الخير. لكن ولله الحمد فضل الله عز وجل على هذه الأمة واسع، حتى لما حرمت جعل في ذلك الخير. ما الخير؟ أن تجتهد في سائر الأيام. بل ذكر بعض أهل العلم منهم ابن حزم قال قد يكون الليل، قد تكون العشر الأواخر من رمضان 29 غير العشر الأواخر إذا كان رمضان 30. فما هي الأوتار لو كانت 29؟ 20 22 24. ولو كان الشهر 30 21 23 24، أنت تعرف نهاية الشهر كم ستكون؟ واضح ولا مش التمسوها في العشر الأواخر؟ ما هي العشر الأواخر؟ قد يكون الشهر 30 العشر الأواخر من 21 إلى 30. وين أوتاره؟ 21 23 25. إذا كانت العشر الأواخر والشهر ستكون نهايته، متى يتحقق من ذلك؟ عند رؤية الهلال أو الإتمام، يعني عند آخر ليلة 29. فستكون أوتاره على العكس. فينبغي أن يجتهد العبد في كل هاته الليالي. هذا والله أعلم.